أما بعد أيها الإخوة الكرام، قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها انجفل الناس إليه وجعلوا يقولون: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكررون ذلك فرحا وابتهاجا. قال: فقدمت إليه عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في ذلك الحين رهبانا من كبار رهابين اليهود، فهو لم يسلم بعد، فأقبل لينظر إلى هذا الرجل الذي يقول الناس إنه نبي، والذي جاءت صفاته في كتبهم. فلما رأى الناس مجتمعين قال: جئت إليه، فجعلت أنظر إليه من بعيد، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان من أول ما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أطعموا الطعام وأكسوا السلام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه أيها المسلمون أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله إلى المدينة، بإطعام الطعام وإفشاء السلام والحرص على الصلاة في الليل على صلاة الوتر. قال: تدخل الجنة بسلام. إن إفشاء السلام هو شعيرة من شعائر الإسلام، وأول ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال له جل وعلا: اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة، فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك. فمضى آدم عليه السلام وقال لأولئك الملائكة: السلام عليكم. فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فهو تحية الأمة في الدنيا، والسلام هو تحية المؤمنين في يوم القيامة. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأهل الجنة يسلم بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمع المؤمن إلا التحية من يمينه وشماله إلا قيلا سلاما سلاما. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إذا فعله الداخل إلى الدكان أحبه البائع، وإذا فعله الداخل على زملائه في المكتب أحبوه، وإذا فعله الماشي على الجالس أحبه، وإذا فعله الأب عندما يدخل على أولاده أحبوه. يقذف الله محبتك في قلوب الناس. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أكسوا السلام بينكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السلام هو شعار المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس يحسدكم اليهود على شيء إلا على التأمين، يعني قول آمين في الصلاة، إلا على التأمين والسلام، يعني وإفشاء السلام بينكم. ولذلك صار السلام أيها الإخوة الكرام هو تحية المسلمين. تدخل على المسلم أيا كان شكله وأيا كان أصله وأيا كانت لغته، فتجد أنه يدرك السلام عليكم ويقول لك: وعليكم السلام. بينما لو دخل صيني على إيطالي أو إنجليزي دخل على من يتكلم لغة أخرى وألقى بتحيته لما رأيته يفهم. لكن الله تعالى جعل السلام شعارا لكل الأمة باختلاف لغاتها، فإذا سلمت عليه في أي موطن قال: وعليكم السلام، يفهم ذلك من اللغة العربية وقد لا يفهم غيره أبدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام من خير الأعمال. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ ما هو أفضل الأعمال أعملها في الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا مررت في السوق السلام عليكم، سواء كنت تعرف هذا الذي مررت عليه أو لا تعرفه، أتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف؟ وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يوصي أن ينشر السلام في كل مكان، حتى إذا دخل المرء على أهله، أيها الكرام إذا دخلت على أهلك فارفع صوتك بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وهو كبير في السن، وإنما أدركه في صغره، فقال عليه الصلاة والسلام لأنس وهو صغير، قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعليهم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فإذا دخلت أيها المسلم بيتك من أول ما تدخل من الباب قل السلام عليكم، فإذا لم تسمع ردا فأعد السلام عليكم حتى يرد عليك ولد أو بنت أو زوجة حتى تسمع ردا، يكن بركة عليك. وإذا نزلت البركة عليك وعلى أهل بيتك فقد أصابكم خير كثير. احرص إذا دخلت بيتك من أول ما تفتح الباب عليهم ارفع صوتك السلام عليكم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام سهل، وأبخل الناس من بخل به مع سهولته. قال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الذي يدخل يمر بك يركب معك في سيارتك حتى كلمة السلام عليكم لا تسمعها من هذا بخيل، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ولذلك فالسلام هو حق للمسلمين عليك، إذا ركبت معه في سيارته فمن حقه عليك أن تبدأه بالتحية، إذا دخلت بيتك من حقهم عليك أن تسلم عليهم. قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام أيها الإخوة الكرام سبيل للتقرب إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس أقرب الناس إلى الله تعالى، فيكشف الله كربه ويرفع مصابه ويعظم أجره من بدأ الناس بالسلام. وإذا نظرت في الصحابة رضي الله عنهم رأيت أنهم يفسونه في كل موطن. قال أغر مزينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يعطيني جريبا من تمر، قال فما طلني فاشتكيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا بكر أن يذهب معي إليه ليعطيني إياه. قال فوعدني أبو بكر بعد صلاة الفجر، قال فصليت الفجر فإذا أبو بكر ينتظرني، قال فأقبلت معه نمشي، فكان الناس إذا رأونا من بعيد ورأوا أبا بكر قالوا السلام عليكم السلام عليكم. قال فالتفت إلي أبو بكر وقال أما ترى الناس يسبقونك إلى الفضل؟ قلت أي فضل؟ قال يسبقونك بالسلام، ابدأهم أنت. قال فصرت إذا رأيت رجلا مقبلا من بعيد بدأته وقلت السلام عليكم. وقال الطفيل ابن أبي بن كعب وكان شابا طالب علم يأتي إلى عبد الله بن عمر يسمع منه الحديث، قال كنت آتي عبد الله بن عمر فإذا جئته قال اخرج معي إلى السوق، قال فأخرج معه إلى السوق فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا جالس إلا قال له السلام عليكم. قال ولا أراه يسوم سلعة ولا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا، فعجبت لماذا يخرج بي إلى السوق. قال فجئته يوما فقال اخرج بنا إلى السوق، فقلت بل اجلس هنا نتحدث، يعني أسمع منك الحديث هنا في البيت، اجلس بنا نتحدث، فإني أراك تخرج إلى السوق فلا تصيب شيئا فلا تشتري ولا تبيع ولا تسوم. فقال عبد الله بن عمر أما تراني أقول للناس السلام عليكم؟ فإن هذا خير من أن أبيع واشتري أو أسوم. كان يخرج عبد الله بن عمر ليلقي السلام على الناس حتى ينشر مثل هذه السنة. والسلام أيها الإخوة الكرام له أحكام، فمن أحكام السلام أن له ثلاث صيغ، فقد يقول السلام عليكم فله بها عشر حسنات، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله له بها عشرون حسنة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته